بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. وهذا هو الدرس الأول من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لمؤلفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وإننا أول ما نبدأ بمقدمة، والمقدمة كما قال أهل العلم مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. ومقدمة العلم هي أمور لا يمكنك أن تتصور هذا العلم على الوجه الصحيح إلا به، مبادئ معينة بعضهم أوصلها إلى 10 وبعضهم زاد وبعضهم نقص عن ذلك، لكنها من شأنها أن تعطيك تصورا على هذا العلم أو عن هذا العلم الذي ستشرع في دراسته والقراءة فيه والاشتغال به. ومقدمة الكتاب إنما تعني بكتابك خصوصا من جهة مؤلفه ومن جهة تاريخ هذا الكتاب، ما هو أصله ومن أي شيء استمد، وهل اهتم به أحد من العلماء بعد ذلك وما وجه هذا الاهتمام، وكذلك إن كان هذا الكتاب له اصطلاحات خاصة تبين في هذه المقدمة، وهكذا. مقدمة العلم كما قلت، بعض أهل العلم ذكر نظما ذكر فيه مبادئ 10 كابن الصبان رحمه الله، فقال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله نسبته والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع فاز الشرف. إن مبادئ كل فن 10، يعني كما قلت هذه المبادئ التي تعطيك تصورا عن هذا العلم. وعشر هذه ليست حصرا، وإنما البعض يذكر أقل من ذلك ويكفي، والبعض يزيد. الأول، أول مسألة وأول مبدأ معنا الحد، أي التعريف بهذا العلم. فعلم الفقه، تعريف كلمة الفقه لغة مطلق الفهم، كما قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون وتعون تسبيحهم. فهذا معنى الفقه من ناحية اللغة، يقال فقه أي فهم، ويقال فقه أي صار الفقه له سجية ولازمه، ويقال فقه بالفتح أي سبق غيره في فهم أمر ما. واضح؟ فبالكسر بمعنى الفهم، بالضم بضم القاف بمعنى لزوم الفقه للإنسان ويصير سجية له، بالفتح بمعنى أن يسبق غيره في الفهم. وأما تعريف الفقه في المعنى الشرعي أو في اصطلاح الفقهاء، فهو ما يذكره كثيرا ما يذكره علماء أصول الفقه، فيقولون: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. وتفصيل التعريف ومعنى كل مفرد من مفرداته لا مجال له الآن، ولكنه إجمالا يريد أن يبين أن الفقه هو علم، وهذا يشمل اليقين والظن، لأن كلمة العلم تشمل هذا وذاك، وأكثر مسائل الفقه ظنية كما قال العلماء. هو علم بالأحكام الشرعية العملية، وهنا حصر الفقه في الأحكام الشرعية ليست العقلية ولا العادية، وفي الأحكام العملية من ضمن الأحكام الشرعية الأحكام العملية، خصوصا ليحترز بذلك عن الأحكام العقدية كالكلام عن توحيد الله وأسمائه وصفاته وغير ذلك. فالكلام الآن في الأحكام العملية، سواء ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الحدود أو الجنايات أو قضايا الحرب والسلم والدول وغير ذلك. على علم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني أن هذا العلم حتى تستطيع أن تصل إلى أن المسألة الفلانية حكمها الحرمة أو الحل أو الوجوب، إنما يكون ذلك مستنبطا من أدلة وقد أعمل فيها المستنبط قواعد الاستنباط. طيب، هذا يطلق وأذكره الأصوليون، لكن ليس دائما علم الفقه يقصد به هذا عند ذكره في كتب الفقه. بمعنى أن كثيرا من العلماء أحيانا يطلقون علم الفقه ولا يقصدون به استنباطا، لا يقصدون به أنه العلم الذي يعني باستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، لأن هذا هو شأن المجتهدين، وكثير من كتب الفقه لم تعني بذلك. كثير من كتب الفقه، خصوصا الكتب التي تعني بشروحات المذاهب وشروحات المتون المذهبية وغير ذلك، لا تعني بذلك. فيكون المراد عندهم في الفقه معرفة المسائل نفسها، الأحكام نفسها، من غير معرفة ولا اهتمام باستنباطها من الكتاب والإيه والسنة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد هو التعريف، وهذا أوله. ثانيا، الموضوع، موضوع علم الفقه ما يتعلق بالمكلفين من أحكام من جهة الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الكراهة أو غير أو الندب أو غير ذلك من هذه الأحكام، أو من جهة الصحة والفساد، يعني أفعال المكلفين من حيث هذه الأحكام التي ذكرناها، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية اللي هي الوجوب والإباحة والتحريم والكراهة والندب وغير ذلك، أو الأحكام الوضعية من حيث الصحة والفساد. الثمرة، ثمرة علم الفقه أن الفقه من شأنه أنه يصحح عبادة العبد للخالق ومعاملته للخلائق. فمن شأن الفقه أن يصحح طريقك، هذا الطريق، وأنت أيها السائر إلى الله عز وجل بمثابة الذي يسير في طريق في سفر، والذي يسير في طريق في سفر لابد أن يكون على معرفة بقوانين السير في هذا الطريق، وأن تعرف الطريق جيدا حتى لا تضل في طريقك وتنحرف وتبتعد وتقع في مخاطر وهلك وغير ذلك. كذلك سيرك في الطريق إلى الله عز وجل لا يكتفي فيه الإنسان بإصلاح قصده وباطنه فقط، بل لابد من إصلاح الظاهر ومعرفة قوانين هذا السير وضوابطه وأحكامه، وهل هذا الحكم حلال أم حرام، أم واجب أم ماذا، وهكذا. لابد أن تعرف هذه القواعد وهذه الضوابط حتى لا تنحرف وحتى لا تقع فيما حرمه الله عز وجل. هذا ثمرة علم الفقه. ثمرة علم الفقه أيضا أنه يفي بحاجات الناس حتى لا يقعوا في العنت. الآن الناس إذا كانوا بحاجة إلى الطعام والشراب والدواء، فهم أشد حاجة إلى معرفة أحكام دينهم. فكلما وقع لإنسان حاجة أو أمر أو مسألة، فإنه يسأل عنها أهل العلم، ف فيفتيه الفقيه، فالفقيه الآن يسد حاجة هذا الإنسان حتى لا يقع في عنت، لأنه في حاجة شديدة إلى مثل هذا. كذلك من ثمرة الفقه أنه يعني بالمستجدات، كلما جد شيء صار المجتمع بحاجة إلى معرفته هل هو حلال أم حرام. والفقيه من شأنه أنه يحاول أن يوصل الناس إلى فعل الشيء من جهة حلال، يعني هناك مقصد معين نريد أن نصل إليه. الفقيه ليس الشأن أن يقول هذا حرام فقط، بل أن يخلق الطريقة السليمة الحلال لنصل للمقصود، وهذا في معاملاتك المالية وفي أشياء كثيرة جدا من أبواب الفقه. أربعة وفضلهم، الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمعنى أن الله عز وجل جعل الناس على طائفتين، كلاهما ينفر وكلاهما يجاهد في سبيل الله. كما قال العلماء قوام هذا الدين على كتاب يهدي وسيف يمضي، فهناك من يقوم بأمر السيف ويجاهد ويقاتل، وهناك من أمر بأن يبقى يتعلم ويتفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. هذا أمر هام، أن يبقى في الأمة تلك الطائفة التي تقوم بهذا الواجب أن يتفقهوا في الدين ليفقهوا الناس ويعلموهم حتى يحذروا من الوقوع في المحرمات والانحرافات. فالفقه أمر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان الحديث ليس قاصرا على الفقه بمعنى الأحكام الشرعية فقط بل يعم ذلك، لكن يدخل فيه الفقه دخولا أوليا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى هذا أو مفهوم هذا أن من لم يتفقه في الدين لم يحظ هذه الخيرية كما قال الشراح في ذلك، وكما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى وبعد فالعلم عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. وقال قائل إذا ما اعتز ذو علم بعلمه فأهل الفقه أولى باعتزازه، فكم عطر يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. والمعنى أن الفقه هنا يقدمونه على سائر العلوم، فهو وإن كان علم الكتاب والسنة أعلى فهو مستمد منهما، والنظر هنا في الأفضلية إلى حاجة الناس، فالجميع يحتاج في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم. وأما علم الاعتقاد فإن كان المراد به توحيد الله عز وجل وأركان الإيمان وغير ذلك فلا شك أنها أفضل باعتبار المعلوم الذي يتحدث عنه، فهم حين يفضلون الفقه يفضلونه من حيث حاجة عموم الناس إليه في كل أوقاته. وفضله نسبته، نسبة علم الفقه إلى سائر العلوم نسبة التباين والتغاير، بمعنى أنه لا ينتسب إلى علم من العلوم، لا ينتسب إلى علم من العلوم، وإنما ينسب إليه عدد من العلوم. فأصول الفقه ينتسب إليه، والقواعد الفقهية تنتسب إليه، والأشباه والنظائر وغيرها من العلوم تنتسب إليه، إنما هو لا ينتسب لعلم من العلوم، إنما هو لإصلاح الظاهر كما أن علوم السلوك لإصلاح الباطن. والواضع لا نستطيع أن نقول إن عالما معينا وضع علم الفقه، فكما قال بعض أهل العلم الواضع هو الله عز وجل، لكن الكلام الآن من الذي أظهر هذا العلم وجعله في مسائل هكذا في الكتب؟ الجواب الأئمة المجتهدون، ليس عالما بعينه لكن تميز علماء معينون بالتدوين له أكثر من غيره. فالبداية أن الاهتمام كان بتدوين السنة، وبعض العلماء كان يعتني بتدوين السنة على الأبواب الفقهية. لكن أن يذكر هكذا حلال حرام واجب مندوب مكروه هكذا في الأحكام والمسائل، هذا لم يكن في البداية فيها اعتناء كبير. لكن بعد ذلك دون العلماء، سواء كانوا يدونون بأيديهم كما فعل عدد من العلماء، أو كانوا يؤخذ عنهم المسائل وتدون كما فعل تلاميذ الإمام مالك وغيره. والإمام الشافعي إمام مذهبنا رحمه الله تعالى ورضي عنه عن غير من الأئمة المجتهدين، كان يتميز بأنه ألف الكتب وأملاها بنفسه، ولذلك من مميزات مذهب هذا الأمر. فالوضع هم الأئمة المجتهدون، والاسم هو اسمه علم الفقه، ويسمى علم الأحكام، ويسمى علم الحلال والحرام، ويسمى علم الفروع. كل هذه الأسماء تطلق على علم الفقه. وكما قلت قد يعنى بالفقه الاستنباط، وقد يعنى به حفظ مسائل الفقه للمقلد أو الفقيه المفتي الذي لم يصل إلى حالة أو إلى درجة الاجتهاد. الاستمداد يستمد علم الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا الأصل إجمال. ولذلك لما تقرأ في كلام العلماء، البعض يقرأ أو ينظر في بعض الفروع يستغربها ويدعي أن هذا من تأليف المؤلف أو من كيسه فقط، وهذا خطأ، وإنما ينبع من جهل هذا القارئ أو سوء ظنه. فإنهم ما كانوا يطلقون الأحكام إلا مستمدة من أدلة معروفة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. ثم إن العالم منهم لا يتكلم بكلمة في دين الله إلا بدليل، سواء صح هذا الدليل أو كان له معارض، هذا أمر آخر باب آخر. لكنهم ما كانوا يطلقون كلمة إلا بدليل، وقد استنفذوا وبذلوا جهدهم حتى وصلوا لذلك. احنا قلنا ان مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع، ثم الثمرة وفضله، نسبته والواضع، والاسم الاستمداد. هذه اتممناها، واضحة. حكم الشارع، ما هو حكم الشارع؟ ما هو حكم تعلم الفقه؟ الفقه على صورتين، هناك منه ما حكمه فرض عيني على المسلم، وهو ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ووردت زيادة على كل مسلم ومسلمة، زيادة مسلمة لا تصح لكنها داخلة في المعنى. فريضة على كل مسلم أن يتعلم ما يصحح به دينه، أن يتعلم من الاعتقاد ما يصحح عقيدته، أن يتعلم من الفقه ما يصحح به عباداته ومعاملاته وغير ذلك، واضح. وبالتالي الإنسان الذي يصلي لابد أن يتعلم شروط الصلاة ونواقض الصلاة، وكيف تكون الصلاة صحيحة، وكيف يحضر من مبطلاتها، والوضوء والغسل من الجنابة أو غيرها، وهكذا. الإنسان الذي يريد أن يحج لابد أن يتعلم صفة الحج الصحيح، لابد أن يتعلم أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج وما يبطل الحج، وهكذا. فهذه أمور فرض على المسلم أن يتعلمه، إن لم يتعلمه أثم. وإن وقع عند ذلك في محظور وهو لم يتعلم بسبب جهله، ويقع في حيرة وماذا يفعل، كالذي يذهب إلى فريضة الحج فيتعلم كل شيء، وما هي الشركات التي سيحج معها، وما هي التأشيرة، وما والمصاريف والنفقات، حتى الأسواق في مكة وفي المدينة، وما الذي يشتري، وكل هذا يسأل عنه ويتعلمه ويعد حقيبته كل شيء. لكنه نسي أهم شيء، أن يتعلم الحج، نسي أن يتعلم فريضة الحج، فيذهب وقد أعد العدة في كل أمر لدرجة أنه يسأل عن الأشياء التي تعلمها وأتقنها، لكنه لم يعرف كيف يحج، فربما رجع من حجه ولم ينتهي حجه بعد ولم يكمل، ربما رجع وسأل أسئلة وجدنا أن حجه بطل بفعل، أو أن عليه محظورات وهذا حال الأكثر، أو ترك واجبات وهذا حال كثير من الناس، وهكذا. الإنسان إذا كان له مال يجب أن يتعلم الزكاة، نصاب الزكاة وغير ذلك من الأمور. الإنسان إذا كان يتعامل مع الناس يحتاج أن يتعلم أحكام البيع والشراء الأساسية إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالشاهد أن هذا من الفرض العيني الذي يجب على المسلم تعلمه. وأما تعلم ما زاد على ذلك، أن يتعلم أصول العلوم، أن يتعلم كل شيء بأدلته من الكتاب والسنة، أن يتعلم الحديث وعلوم الحديث، ويتعلم أصول الفقه، ويتعلم القواعد الفقهية، ويتعلم أصول التفسير إلى آخره، فهذا من الفرض الكفائي الذي إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. وبالتالي يجب على أهل البلدة أن يوفروا من يتعلم هذا ليقوم بالإفتاء والتعليم هو، يجب أن يوفروا، إن لم يتوفر أحد بنفسه وينهض لهذه المهمة فلا بد أن يقوموا، وصار واجبا في حقهم أن يقوموا. فإن لم يكن هناك من يفتي الناس في هذه البلدة ولم يوفروا أحدا لمثل هذا، يوفروا يعني ينفقوا عليه ويقوموا بشأنه، إن لم يوجد أحد ينتهض لهذا ولم يوفر أهل البلدة أحدا ينتهض لهذا الأمر، أثموا بالضبط مثل الأذان، مثل هذه الفروض الكفائية. الأذان فرض كفاية، فإن قام به أحد الناس سقط عن الآخرين، فإن لم يقم به أحد وجب على أهل البلدة أن يقيموا أحدا ولو بمال وأجرة لمثل هذا، وهكذا. فهذا من الفرض الكفاية، هذا حكم الشارع. تمام. مسائل، ما هي مسائل هذا العلم؟ ما هي؟ أنا بعدت هنا أربعة، هنا خمسة، خلوكم معايا يا جماعة، هنا ست، سبعة، ثمانية، تسعة، هنا إيه عشر. مسائل هذا العلم أفعال المكلفين من حيث حكمها، من حيث حكمها، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بها. والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني إيه؟ يعني البعض من العلماء لما يتكلموا في مقدمات العلوم يقتصروا على بعض هذه المبادئ ويكتفوا به، فلا يلزم الإنسان أن يتعرف على كل المبادئ العشرة، ممكن يتعرف على خمسة فقط أهم ما فيه. ولكن لا شك أن الذي يدري ويتعلم جميع المبادئ يكون أحسن له وأشرف. هذا ما يتعلق بمقدمة العلم. احنا قلنا هناك أمر عندي هو أهم من ذلك، وهو تاريخ هذا العلم. ونحن إن تكلمنا عن تاريخه سنذكر نبذة عن الفقه عموما، ثم نذكر تاريخ علم الفقه هو الشافعي خاصة، وبيان أطوار المذهب الشافعي وكيف وصل إلينا، وهذا لعلنا نأتي به إن شاء الله في ما هو عد. بعد ذلك معنا مقدمة كتاب، سأتكلم في أمور. أولا تاريخ هذا الكتاب، ثانيا التعريف بالمؤلف، ثالثا منهجه في الكتاب. تاريخ هذا الكتاب، أقول بارك الله فيكم، أصل هذا الكتاب كان كتاب اللباب، لأبي الحسن المحاملي اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن المحاملي. وأبو الحسن المحاملي رحمه الله تعالى كان عالما من علماء القرن الخامس الهجري, من علماء القرن الخامس الهجري, وهو تلميذ لشيخ العراقيين الشافعيين أبي حامد الإصفرايني. تمام. والغالب الكتب التي ألفها أبو الحسن المحاملي استفادها من كتاب التعليقة لأبي حامد الإصفرايني شيخه, والتعليقة كانت دروس للشيخ وغير ذلك, ويعلق تعليقات كلها في الفروع الفقه الشافعي, كتاب كبير. فأبو الحسن المحاملي لازم أبا حامد الإصفرايني واستفاد منه كثيرا, لدرجة أنه أبو حامد الإصفرايني وصفه بأنه صار أفقه أو أحفظ للفقه منه رحمهما الله. ألف هذا الكتاب اللي هو اللباب بطريقة مبتكرة وتقسيمات نافعة جديدة, وهذا سنجده لمن درس الفقه قبل ذلك, ستجد أن أبو الحسن المحاملي له طريقة مختلفة في تقسيمه وترتيبه وتفريعه وغير ذلك. تمام. وهذا ككتاب في المصطلح الحديث مثلا كتاب نزهة نخبة الفكر, كتاب نخبة الفكر. الحافظ ابن حجر رحمه الله جعلها مقسمة ومبوبة بطريقة مبتكرة لم يسبق إليها, كذلك المحاملي في كتاب اللباب. ونسبته إلى المحاملي لأنهم كانوا يعملون في صناعة المحامل التي توضع على الإبل في السفر وغير ذلك. ألف كتاب اللباب, الكتاب أعجب به خلق كثير من طلبة العلم والعلماء واهتموا به, فجاء أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى, أبو زرعة العراقي اللي هو ولي الدين, أبو زرعة العراقي ده ابن مين؟ ابن الحافظ العراقي زين الدين رحمه الله تعالى. خلاص. الحافظ العراقي ده شيخ الحافظ ابن حجر, كان له طلاب, فكان له من تلامذة الحافظ ابن حجر, وكان له من تلامذة الحافظ الهيثمي, الهيثمي بالثاء, وكان له من تلامذته أيضا ولي الدين اللي هو ابنه, وهو اعتنى بابنه جدا. وقد سبقهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في علم الحديث لأنه انشغل به, فكان أكثر مؤلفاته لم تكن كلها في الايه حديثي. واهتم أبو زرعة رحمه الله بالفقه والأصول, وإن كانت له مشاركات لا شك في غيرها من العلوم, لكن في الفقه والأصول خاصة نبغ. والشرح اللي كان بيعمله أبو زرعة العراقي كان يكون عمدة في باب, كما شرح جمع الجوامع فصار عمدة, شرح البهجة الوردية في الفقه فصار عمدة. اعتنى بكتاب اللباب, كتب على شيخ معتمدة, معتمدة لا شك. عمل ايه في اللباب؟ اتى باللباب واختصره ونقحه فصار ايه؟ تنقيح اللباب. عمل ايه؟ ما اختصرش بس, اختصر ونقح في مواضع حصل فيها خلل ضبطها, في مواضع بين الصواب فيها, الاصح في المذهب فيها, وهكذا. فجاء الشيخ ما يعني من يلقب بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه, وهو عالم فذ. وهذا العالم سيأتي ترجمة نقرأها معا, عالم عابد عامل رحمه الله تعالى. عمل إيه الشيخ زكريا الأنصاري؟ أم عمل حاجتين ماشي. فجاينا عمل شرح شرح ايه شرح التنقيح شرح تنقيح اللغات وسماه فتح الوهاب. هو ليه كتاب تاني اسمه فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، وده فتح الوهاب شرح ايه تنقيح اللغات. وفتح الوهاب شرح تنقيح اللباب الكتاب ظل مخطوطا فترة طبعا طويلة جدا مخطوط، وقد أتينا به وكنا سنخرجه كتابا لكن سبقنا إلى ذلك، يعني أتينا بالمخطوطات فعلا من دار الكتب ولكن سبقنا إلى ذلك. فهناك يعني باحثون في دار التقوى قاموا بإخراج هذا الكتاب في مجلدين، وأخرجوا مرة أخرى تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب في مجلدين، واعتنوا أيضا بغيرها من الأعمال على تنقيح اللباب سأذكرها لكم الآن. المشاهد إيه؟ إحنا معنا اللباب ثم تنقيح اللباب ثم شرحه شيخ زكريا الأنصاري شرح تنقيح اللباب وعمل إيه؟ واختصره وحرره في تحرير تنقيح اللباب. اختصر الكتاب ولا الشرح؟ اختصر تنقيح اللباب، اختصر تنقيح اللباب في تحرير تنقيح اللباب، يعني زي ما الحافظ العراقي ولي الدين العراقي عمل مع اللباب هو عمل مع كتابه تنقيح اللباب. وجد ايضا ان في مواضع تحتاج الى ضبط وتحرير وغير ذلك، وفي تقاسيم محتاجة الى ضبط، فألف كتابه تحرير تنقيح اللباب ثم شرحه هو في تحفة الطلاب شرح تنقيح الايه اللباب. ماشي. وعمل ايه كمان؟ وبعدين جاء من بعده عدد من العلماء ألفوا حواشي على تحفة الطلاب بالذات. يعني فتح الوهاب اللي هو شرح تنقيح اللباب لم يعرف أن أحدا شرحه أو حش عليه، يعني إيه حش عليه؟ يعني جاء عند الشرح وعمل له حشية تحت علق على الشرح، لا يعرف هو فتح الوهاب بس كده. ولذلك ما كانش فيه همة لطبعته، الهمة كلها كانت لكتاب إيه؟ تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب اللي هو كتابنا ده، اللي هو الكتاب ده، تمام؟ شرح تحرير تنقيح اللباب. فتوافد عليه العلماء من بعده في الحاشية عليه وخدمته، ومن أشهر من فعل ذلك ولو حاشية عظيمة جدا الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر في زمانه. معلش مش قادر أزبط عشان تحت في حاشيته، أخذ بالك في إيه حاشيته على تحفة الطلاب. ده كتاب نافع جدا جدا، وهو مطبوع كان طبعة الحلبي وله طبعة دار الفكر أيضا، أظن 4 مجلدات. نعم أفضلها إيه؟ أفضلها إيه؟ والله اللي بيتعود يقرأ طبعة الحلبي الكتاب يعني خطهم وكتابتهم متعود هتكون دي أفضل. إيه إن لم يستطع ممكن بقى يا أخي يشتري إيه؟ يشتري دار الفكر على اعتبار ان هم مصورينها من الحلبي يعني او اخذينها من الحلبي. في حد تاني اشتغل عليه؟ في عندنا العمريطي نظمه العمريطي في ايه؟ 2005 كتاب اسمه ايه؟ التيسير. وشرح هذا النظم مين؟ الشرقاوي في فتح القدير الخبير. خلاص يا جماعة ده يتحفظ يتكتب زي ما هو كده وإيه ويتحفظ. هل في حد تاني عمل على هذا الكتاب؟ أقصد على كتاب تحرير تنقيح اللباب طبعا، وعلى كتاب تحفة الطلاب والحواشي كثير، لكن أنا أتيت بالأهم فقط. هذا الذي ذكرته لكم إن دل فإنما يدلك على أن العلماء خدموا هذا الدين، وعلماء كل مذهب خدموا مذهبهم خدمة عظيمة جدا جدا. ولذا نحن نعمد إلى هذه الكتب ندرسها. لماذا؟ لأن هذا الكتاب له أصل، له أهل، لم يخرج هكذا، لم يؤلفه مؤلف هكذا ويترك. لا، ده الكتاب يؤلف وله سوابق. احنا قلنا ان اللباب ليه سوابق برضه من كتب ايه، من كتاب ابي حامد الاصفرايني وكده، وبعدين يجي بعده حد ينقحه، وبعد التنقيح يجي عالم كبير تاني يحرره، وبعد وكمان يشرحه، هو اللي شرحه وبعدين هو اللي حرره، يعني هضمه جدا، وبعد ما حرره شرحه شرح مختصر، ها، وغيره ينظمه، وهذا الشرح عليه حواشي، والنظم عليه شرح. هكذا كان العمل عند أهل العلم، أنهم كانوا يعتنون بهذه الكتب شرحا ونظما واختصارا وحواشي إلى غير ذلك. كل هذا خدمة لهذا العلم، بحيث أنك لا تحتاج أبدا إذا أردت دراسة الكتاب، لا تحتاج إلى فهمك أنت ولا إلى استنباطك أنت، وإنما للكتاب أصل ونسب موجود، وهذا يدلك على متانة هذا العلم. فلما يكون ده كتاب واحد من كتب المذهب الشافعي، فما بالك بالتراث كله كيف خدم وكيف وصل إليك. فالذي يسير في دراسته على مذهب من المذاهب إنما يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. كل شيء مكفول له، مدرسة عظيمة جدا، يعني كل مذهب من المذاهب مدرسة عظيمة جدا، لا تستطيع الدول العظيمة الكبيرة أن تقيمها أبدا أبدا. الجامعات والكليات والمعاهد وكل هذا لا يمكن لهم أبدا أن يقوموا بهذه الخدمة. الكلية والجامعة الواحدة لا تستطيع أن تقوم بخدمة كتاب كهذا أبدا. فما بالك بالكتب العظيمة، ما طبع منها وما لم يطبع. هذا يدلك على أن لك أصلا، وأن العلماء قد بذلوا الغالي والنفيس حتى يصل إليك هذا العلم. أنا الآن سأقرأ معك تعريفا بالمؤلف لتعلم الذي كان يؤلف المؤلفات العظيمة في كل فن هذا من هو وكيف كان يعيش أصلا، وتعرف قدر هؤلاء. طيب نجلس، هنجلس الآن ونقرأ التعريف بالمؤلف واختصار كده منهجه بالكتاب. لب الشيء يعني أصله. الآن نشرع في التعريف بشيء ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي السنيكي القاهري المصري الأزهري الشافعي. ولد في بلده سنيكة، وهي بلدة من محافظة الشرقية في مصر. ولد في 23 و800 823 من الهجرة، وبدأ بحفظ القرآن عند الفقيهين محمد بن ربيع والبرهان الفاقوسي البلبيسي، وكذلك حفظ عمدة الأحكام، وحفظ بعض مختصر التبريزي في الفقه، ثم تحول إلى القاهرة سنة 41 و800 841. يبقى كان عمره كم سنة؟ هو مولود 823، رحل إلى القاهرة وعمره 21 سنة. هو مولود 823 صح؟ ورحل 841، يبقى ايه؟ 18 سنة. أورد بعض من ترجم له، جزاك الله، أورد بعض من ترجم له قصة أنه كانت هناك امرأة وهي أمه يعني في الحقيقة كانت تبكي وتستغيث أن رجلا نصرانيا في بلدتهم كأنه المسؤول عن العمالة أو غير ذلك لما توفي والد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله أراد أن يدونه في قائمة العمال. يدون مين؟ الشيخ زكريا ليقوم مقام والده في العمل، وكأن هذا أمرا كان فيه شبه إلزام أو غير ذلك، فكانت تستغيث أنها لا تريد لابنها ذلك، تريد لابنها أن يتعلم. فالشيخ الذي استغاثت به كان يمر واستغاثت به خلصه من يده، ثم بعد ذلك قال إن أردت أن يخلص ولدك من هذا تماما فأرسليه إلى الأزهر ليتعلم في القاهرة وأنا أكفله، أنا القائم بأمر. فأرسلته وكان عليه ثوب بال خلق وكذلك على رأسه شيء خلق، وذهب إلى القاهرة. لما ذهب إلى القاهرة قطن بالجامع الأزهر وأكمل حفظ مختصر التبريزي وحفظ المنهاج الفرعي، يعني منهاج الطالبين لإيه؟ للنووي رحمه الله، خلافا للمنهاج منهاج الأصل اللي هو في الأصول اللي هو منهاج البيضاء، وحفظ كذلك ألفية ابن مالك والشاطبية والرائية وغيرها من الكتب، وكذلك بعض يعني نحو نصف ألفية الحديث، وحفظ من تسهيل ابن مالك قدرا. بعد ذلك رجع إلى بلده وأكمل حفظا وتعلما، ثم رجع مرة أخرى إلى القاهرة وأقام أيضا بالجامع الأزهر وداوم الاشتغال وجد. مما ذكر عنه رحمه الله أنه كان فقيرا معدما جدا، وكان يدرس في الجامع الأزهر ويمكث فيه، فيقول يحكي عن نفسه أنه كان يخرج من الجوع الشديد، يجوع كثيرا، فينتظر حتى يظلم الليل، في الليل خلاص انقطع به الأمر وجائع جوعا شديدا، وكان قد عزم على ألا يلجأ إلى أحد من الخلق ولا يتعلق قلبه بأحد، يروحش لحد يقول له أنا محتاج أو حاجة، لا. يقول فكنت أخرج فأجد قشر البطيخ عند الميضأة، المكان بتاع الوضوء جنبه مرمي إيه؟ قشر بطيخ، فيأخذه ويغسله ويأكله، وهذا من الليل لا يريد لأحد أن يراه. فظل فترة على ذلك حتى أتاه رجل يعمل في الطحن وغير ذلك، فقال له يا شيخ زكريا لا تطلب شيئا من أحد وأنا أكفل لك ما تريد، وكان يأتي له بكل ما يحتاجه من طعام وشراب وملابس وكتب. وظل على ذلك فترة، ثم إنه في مرة من المرات أخذ بيده وطلب منه أن يصعد إلى سلم، حتى صعد إلى مكان عالٍ وبشره أنه يحوز من العلم ما لم يحوز غيره، وأنه يعني سيكون له تلامذة يكون شيوخ الإسلام في زمانه وهو حي في حياته وغير ذلك. ظل على هذا الأمر الشيخ زكريا رحمه الله بعد هذا الفقر الشديد، وصل بعد ذلك بعد عمر أنه كان يأتيه في كل يوم 3000 درهم، وأغناه الله عز وجل من فضله، وكان الطلاب يأتونه فينالون من علمه وماله، يعني كان يعطيهم من العلم الكثير والمال أيضا ينفق عليه رحمه الله رحمه وسلم. هذا إن دل فإنما يدلك على ما قاله يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى كما أورده الإمام مسلم في صحيحه، قال إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، الرجل كان يتعلم وهو في شدة الفقر والعدم والجوع وغير ذلك ولا يرجع، ولا يزيده هذا إلا قوة واهتماما وعلو همة في طلب العلم. تمام. قرأ في جميع الفنون وأخذ عن جماعة كثر جاوزوا 50 و100 من العلماء. من أشهر من أخذ عنه العلم الحافظ أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين رحمه الله تعالى، الحافظ العسقلاني، وهو من هو صاحب كتاب فتح الباري وصاحب كتاب كتب كثيرة جدا في علوم الحديث والتخريج وغيرها. الحافظ بن حجر إمام زماني في هذا العلم رحمه الله. كذلك أخذ عن ابن رسلان البلقيني رحمه الله، وأخذ عن شمس الدين القاياتي، وعن غيرهم من أهل العلم والفضل، وعن شرف الدين المناوي رحمه الله. ومن تلامذته أيضا كثير، لأن الله عز وجل قد بارك له في حياته فعمر طويلا حتى جاوز 100 عام. توفي رحمه الله في عام 26 و900 هجرية، يعني كان قد جاوز 100. كثر طلاب من كل مكان، بل ساد بعضهم وتولى الإفتاء والتدريس في حياته وألحق الأصاغر بالأكابر. يعني هو ظل طوال عمره، أتى إليه أناس وصاروا أكابر، ثم أتى إليه أناس يتعلمون وكبروا، وهو يلحقهم وما زال هو حيا. بارك الله له في عمره. والبركة هنا أن الله أطال عمره وجعل عمره مباركا في إنتاج عظيم. تمام. وصار كل من في مصر من أتباعي أو أتباعي أتباعي، ومن أبرز من أخذ عنه ابن حجر الهيتمي، شهاب الدين الرملي، وابنه شمس الدين الرملي، زين الدين الحلبي، الخطيب الشربيني، شهاب الدين الملقب بعميرة، البرولسي الشافعي، وغيرهم. طبعا من ذكرتهم الآن هم عمد المذهب الشافعي بعد الشيخ زكريا الأنصاري. تمام. ابن حجر الهيتمي، الرملي، الخطيب الشربيني، هؤلاء هم من يعتمد على كلامهم وفتواهم في المذهب الشافعي. كلهم طلاب مين؟ طلاب الشيخ زكريا الأنصاري. احنا امام الان رجل لم يؤلف كتابا ولا كتابين، مؤسسة واحده ومدرسة واحده، الشيخ زكريا الأنصاري. الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ألف في الفقه الشافعي فقط عددا من الكتب اعتمد عليه، هذا كتاب منه، وأيضا له شرح على روض الطالب من أهم كتب الفقه الشافعي، وله الغرر البهية على منظومة البهجة الوردية من أهم كتب الفقه الشافعي، وغير ذلك من الكتب. وله في كل علم من العلوم مؤلفات، في أصول الفقه، في الحديث سواء في المصطلح أو في شرح الحديث أو غير ذلك، في القراءات، في اللغة العربية، في النحو وغيره. فألف أثنى المطالب شرح روض الطالب، ألف تحرير تنقيح اللباب، وألف تحفة الطلاب، وألف تحفة الباري شرح صحيح البخاري، وألف تلخيص الأزهرية، كتب كثيرة جدا. تولية للمناصب، من أعظم المناصب التي تولاها منصب التدريس بمقام الإمام الشافعي، ولم يكن بمصر أرفع منصبا من هذا التدريس. وكذلك طبعا في الجامع الأزهر درس، ولم يزل في ازدياد من الترقي، على شأنه جدا. وبالتالي طلبه السلطان قايتباي للقضاء. كثير جدا من العلماء، خصوصا من علماء السلف، كانوا يخافون ويفرون من تولي منصب القضاء، ومنهم من يفر ويهرب من بلده، ومنهم من كان يؤذى في هذا ويبتلى لأنه لا يريده هذا، لأنه يخشى على نفسه من الفتنة في مصاحبة الملوك والأمراء وغير ذلك. فظل يمتنع ويبتعد ويتعفف عن هذا المنصب حتى زاد الأمر عليه. في المرة الأولى ظل يلح عليه 19 يوما ورفض، ثم في مرة أخرى قدر الله عز وجل له أن يتولى هذا المنصب، وظل 20 عاما يتولى منصب القضاء. وقد فتح الله على يديه خيرا كثيرا جدا، وكان هذا الرجل يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. مما ذكر في ذلك أنه دخل على قايتباي السلطان وزجره في النصح جدا، حتى اصفر لون الرجل، اصفر لون مين؟ قايتباي. فأقبل عليه وقال: يا مولاي، والله إنما أفعل ذلك شفقة عليك، ولا يحملني على هذا إلا الشفقة عليك، وستذكرني عند ربك، وإني والله أخشى أن تصير فحمة من فحم جهنم يوم القيامة. فجعل قيتبي يرتعد ويبكي خوفا من هذه الكلمة، وكان ينصحه وأخته نصائح شديدة، وكان قيتبي يقول من يعظنا هذه الموعظة إن لم يكن الشيخ زكريا الأنصاري؟ يعني إن مات هذا الرجل من يقوم بهذا الحمل العظيم؟ كان له مهابة رحمه الله تعالى. لا أريد أن أطيل، هناك كلام لعلكم في الكتاب الذي معكم تقرؤون كلام العلماء في ترجمته رحمه الله تعالى. آخر البند معنا في هذا هو منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. نحن سنقرأ منهج المؤلف في كتابه ونختم على ذلك. يقول رحمه الله في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتفضل الوهاب المرشد لتحرير تنقيح اللباب، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه السادات الكرام، وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراقي المسمى بتنقيح اللباب، وضمنت إليه فوائد يسر بها ذو الألباب، وأبدلت غير المعتمد به، وحذفت منه الخلاف وما عنه بد روما لتيسيره على الطلاب، وسميته تحرير التنقيح متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع بها طالب الترجيح. أول شيء وصف به هذا الكتاب أنه مختصر، وهذا الأصل في دراسة طالب العلم في أول أمره، والمختصر كما قال العلماء إنما يختصر ليحفظ، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلم يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. فأنت الآن إذا أردت أن تحفظ متنا، وهذا الأصل إن طالب العلم يكون له متن يحفظه أصل، فلا بد أن يكون مختصرا، وإلا هل ستحفظ كتاب مثلا نهاية المطلب للجويني، ولا تحفظ كتاب الحول الكبير للماوردي، ولا كذا؟ لا، الأصل أنك تحفظ متن يبقى مختصر، الأصل أن تدرس هذا المختصر ويكون لك عناية شديدة به، تذهب وتأتي به. أما الذي يقول لا أنا هذا لا يكفيني، هذا مختصر، أنا أشرع في كتب أكبر، ويبدأ يقرأ فإن فهم يعني يجد أو يغتر بنفسه ويقول نعم هذا أولى، ويترك هذا ثم ينتقل لغيره، ثم يترك هذا ثم ينتقل لغيره، فيخرج من هذا كله كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. جيب المية كده وتشيلها تبص تلاقي إيه؟ المية وقعت من إيدك، هتطلع بإيه؟ مش هتطلع بحاجة. كذلك هذا الإنسان، وقديما قالوا طعام الكبار سم الصغار، وقال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض أهل العلم: الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فالأصل أن أنت تبدأ بإيه؟ بالمختصر تدرسه، ثم تصعد إلى ما هو أعلى، ثم هكذا. وهكذا كانت طريقة العلماء، وقد جعلوا لك قائمة في دراستك كيف تترقى في الطلب في كل علم من العلوم، في كل مذهب من المذاهب، في كل فن من الفنون. هناك عدد من السلاسل العلمية التي تترقى بها للطلب، وبعض العلماء بيكون هو المؤلف واحد، مؤلف واحد، ويعمل لك المختصر قوي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. واضح؟ فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وده معناه أننا سندرس على مذهب الإمام الشافعي. وكلمة مذهب هذه ليس المراد بها أقوال الإمام الشافعي فقط، بل أقواله وما خرجه أصحابه ومن بعده من أئمة المذهب على أصوله وعلى أشباه ما قاله ونظائره. تمام؟ لأن الإمام الشافعي مثلا تكلم في عدد من المسائل، لو افترضنا أنه تكلم مثلا في 1400 مسألة مثلا، تمام؟ طب استجدت مسائل بعد ذلك، لو قالوا لا سنقتصر على المذهب فإن هذا المذهب لن يكمل، كما حصل لمذهب الثوري والأوزاعي وغيره. خلاص؟ ليه؟ لأنه ما كانش في علماء بعده يسيرون بسيره ويطبقون قواعده وأصوله على باقي المسائل ليحكموا فيه. لم يكن هذا، ما كانش في مبدأ التخريج اللي حصل في المذاهب الأربعة. فبالتالي ما عادش مع الوقت، مع الوقت المسائل بتزيد، اللي كان 1000 بقى 2000 بقى 3 بقى 4، ماشي؟ بتزيد ليه؟ لاختلاف العصور من ناحية الزمن واختلاف البلاد، كل بلد ولها مسائل قد لا توجد في بلد أخرى. صح؟ احنا الآن مش بتستجد لنا مسائل، كل فترة تستجد مسائل وتحتاج من يجتهد فيها، فهكذا كانوا في زمانهم. فصار المذهب ليس قاصرا على أقوال الإمام الصريحة المنصوص عليها، وإنما هناك أقوال له وهناك أوجه لأصحاب الأوجه من بعده، وهذا ما سنفرد له درسا خاصا لبيانه وهكذا. فهذا مذهب الإمام الشافعي. مجموعة من أقوال الإمام صاحب المذهب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، واجتهادات أيضا إيه؟ من جاء بعده من أئمة المذهب الذين ساروا على أصوله وقواعده. اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراقي المسمى بتنقيح اللباب، وقد ذكرنا قصته. فهو إيه اللي عمله في الكتاب؟ إيه منهجه في اللي عمله فيه؟ أولا اختصر، ثانيا ضممت إليه فوائد يصر بها ذو الألباب. يبقى في أشياء، يبقى هو اختصر من جهة وزاد من جهة مسائل وفوائد ليست في الأصل. وأبدلت غير المعتمد به، أي بالمعتمد في مسائل موجودة في تنقيح اللباب للإمام أبي زرعة العراقي، ولكن وجد الشيخ زكريا الأنصاري أن المعتمد فيها الأصح في المذهب فيها هو وجه آخر، فأبدل هذا مكان هذا، فيكون الكتاب الآن أصح في المذهب وأكثر اعتمادا. دي رقم إيه؟ 3. يبقى أول حاجة الاختصار، ثاني حاجة زيادات لم تكن في الأصل، ثالث حاجة تصحيح فأبدل غير المعتمد بالمعتمد، رابع حاجة قال وحذفت منه الخلاف وما عنه بد. الأشياء اللي ذكر فيها الخلاف وقال فيها قولين أو فيها وجهين أو فيها قول ووجه حذف واكتفى بالمعتمد فقط ليسهل على المتعلم، روما لتيسيره على الطلاب، يعني حذف الخلاف طالبا التيسير على الطلاب حتى لا يشق علينا الدراسة. وسميته تحرير التنقيح متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع به طالب الترجيح، وقد أجاب الله دعوته وانتفع به الخلق جيلا بعد جيل من يوم أن ألفه إلى الآن، وصار معتمدا من معتمدات الدراسة في الجامع الأزهر وغيره. فضل المعتمد هذا كان قديم الأحديث لما صار فوجدنا فيه، هو أضاف المعتمد ألم يكن يعرفه من قبل؟ السؤال الآن، المعتمد هذا لم يكن يعرفه أبو زرعة وأضاف الشيخ زكريا الأنصاري شيئا جديدا؟ الجواب أن المعتمد هذا الأصل عندنا من المذهب كما قلنا في بداية الأمر كانت الأقوال للإمام الإيه؟ الشافعي رحمه الله، وكتبت في كتبه للأمة وغيره. تمام؟ ثم بعد ذلك جاء طلابه فزادوا أشياء ولكن ليست كثيرة، ثم جاء من بعد طلابهم، يعني جاء طلاب الإمام الشافعي كالمزني والبويطي والربيع وهؤلاء، زيادات قليلة. ثم جاء بعد ذلك طلاب طلابه ومن بعدهم ما يسمى بأصحاب الوجوه، أو يقال فيهم المتقدمون من أصحاب الشافعية أو أئمة الشافعية. ودول ناس اتلاقوا أن المذهب محتاج أن هو يتسع عشان المسائل يكون كافي المسائل، عشان بدأ بقى الوقت البلاد تقضي به، تقضي على المذهب الشافعي وتفتي به، يبقى لازم المفتي يكون جاهز ومعاه زي ما بيكون القاضي معاه قوانين دلوقتي يقضي بها، فكذلك المفتي يكون معاه من يعني أحكام في كل المسائل، وكذلك القاضي يكون مع أحكام في كل المسائل عشان يفي بالغرض. فبدأوا يزودهم. طب يزودوا من دماغهم؟ لا، قال لك هم مش ما عندهمش الاجتهاد المطلق ان هو يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة، انما عندهم اجتهاد في المذهب، فهم حافظين اول حاجة الاصول والقواعد كويس جدا، تمام، وكذلك حافظين فروع المذهب اللي قالها الامام الشافعي، فاستطاعوا يخرجون عليها. لما عملوا كده اختلفوا، ما هم برضو علماء وكل واحد له ذهن. فده قال والله هذه المسألة حكمها الوجوب على وفق أصول المذهب الشافعي، والتاني قال لا دي حكمها الاستحباب على وفق الأصول التي فهمتها من مذهب الإمام الشافعي. فممكن المسألة يبقى فيها أصحاب الوجوه قالوا ده يسمى أوجه ما يسمىش أقوال، فممكن المسألة يبقى فيها وجهين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة باختلاف اجتهاد كل واحد. فالعلماء بعد كده بدأوا يقولوا طب ايه اصح وجه من خمس اوجه دول، ماشي. فاجا مزرع العراقي اجتهد ووصل ان اقوى وجه من الاوجه دي الوجه القائل بالوجوب مثلا. فالشيخ زكريا الانصاري اجتمع له ما لم يجتمع لشيخ او لابي زرعه العراقي، اجتمع له ما لم يجتمع له، لعناية الشيخ زكريا الانصاري الواسعة جدا، وأن الله بارك له في عمره واجتمع له من الكتب والمصادر وكذا. فهنا قال لا، وإن أصاب الشيخ اللي هو زرع العراق في أكثر الكتاب إلا أنه قد فاته كأن لأنه بشر المسألة الفلانية والفلانية والفلانية إلى آخره، وهذه المسائل أنا أبدلتها وأتيت بالأصح. هل معنى ذلك أنه إذا جاء علم بعد ذلك ربما يضيف على هذا الكتاب؟ ربما يأتي بعده، بعد الشيخ زكريا الأنصاري أتى الشيخ ابن تلميذه ابن حجر وأتى تلميذه الرملي، هؤلاء كان لهم اجتهادات قد يخالفون شيخهم في شيء، قد يخالفون، هذا اجتهاد بشر. طيب هل عندنا الآن عالم وصل إلى هذه الرتبة فشاهد له الناس بذلك؟ لأن الأمر رجع ليه، هو ليه الشيخ زكريا الأنصاري جعل يعني في هذه المرتبة؟ لأن علماء زمانه ومن بعدهم شهدوا له بهذا، وليه من قبله النووي كذلك، وليه من بعده ابن حجر والرملي قالوا ما اتفق عليه ابن حجر والرملي فهو المذهب، لشهادة العلماء والمحققين بذلك. زماننا ضعفت فيه الملكة من هذه الجهة، يمكن حصل اتساع في العلم في جوانب أخرى، لكن في هذا الباب التحرير ده ضعفت فيه الملكة، فلم يظهر من يساويهم في هذا العلم في هذا الباب. طيب إلى هنا نقف، وإن شاء الله نشرع في المسائل في كتاب الطهارة في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.